السلام عليكم. سمحت يا شيخ، نعم. انا والده يوم 6 شعبان وفي اليوم ال 13 انقطع الدم حوالي 4 ايام، فسالت شيخ قال لي اغتسلي وبدل ما فيش دم وصلي، فصليت يوم واحد وبعد كده لقيت نقطه دم وقطع سوداء وما نزلش حاجه غيرها من امبارح للنهارده، فما عدتش عارفه هل ده من النفاس ولا لا، وامتى وكله يقول لك القصه البيضاء، طب انا مش بشوف القصه البيضاء، وهل الاربع ايام اللي فاتوا دول اللي ما كانش فيهم حاجه مش ده يعتبر انقطاع ولا يا أختي؟ احسبها ازاي؟ طيب إذا انقطع عنك الدم اغتسلي وصلي، إذا عاد الدم امتنعي عن الصلاة. السلام يبقى عليكم. افضل كده على طول. نعم، على هذه القاعدة. وفي رمضان ولو جال حد رمضان انا مش هكون لسه ربعان، اعرف اصوم عادي ولا ايه؟ برضو صومي إذا كان الدم منقطعا. ايوه إذا جاءك الدم افطري. ايوه السلام عليكم.